لم يقابل لا يحمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وأدخل برحمتك في عبادك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي you Peace. السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت إن الملوك

وإني عليه لقوي الأمين الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وأدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمخاز مركز الزكاة بمحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 الهندسة الكهربائية الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة قدرة المهندس درويش السيد درويش بالمفرصة محاز الفراشة الذهبية الحديثة إدارة أولاد الشمران ومدوان ملك مجمين بالبني عام. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.